الأستاذ عبد الوهاب. ومشوا فوق رؤوس الحطب قوم يستولوا على الدهر فتن ومشوا فوق رؤوس الحطب قوم يستولوا على الدهر فتن ومشوا فوق رؤوس الحقب همموا بالشمس هاماتهم همموا بالشمس هاماتهم همموا بالشمس هاماتهم وبنوا أبياتهم بالشوب وأبي كسرى على مثل أبي أين في الناس أب مثل أبي قد قبست المجد عن خيري